يحدث عندنا في مصر أن كل إنسان حينما يتزوج في أول ليلة زواجه لا يقوم بواجبه نحو زوجته بحجة أن هناك سحر يسمونه رباط أو مربوط أو ربط، يعني مربوط ولا بد من شيء ليفكه. هل هذا صحيح؟ وهم لا سمية قد يقع هذا قد يقع لكن ليس من اللازم، قد يقع بعض الناس قد يبتلى بعض الناس يعني يسحره ويفعل عقد السحرة يتعاطى السحر معه قد يقع هذا، ولكنه إذا تعاطى التعوذات الشرعية والقراءة أجر الله ذلك، ما أجر الله ذلك من تقرأ على نفسك آية الكرسي وفاتحة وآية الكرسي وآيات السحر وقل والله له معوذتين يجب بإذن الله إن شاء الله، وقد جرب هذا كثيرا أو يقرأه قارئ طيب من أهل الخير والصلاة يرجى في الخير يقرأ هذا في ماء أو يقرأ غيره عليه في ذلك أو في ماء يشربه أو يصب عليه، كل هذا من أسباب العافية. نعم واحد يقرأ له نعم يعني يقرأ الحمد وآية الكرسي وآية السحر في ماء ويقول يا أيها الكافرون قل والله والمعوذين يمشي في الماء أو على مسحور أو محبوس يقرأ عليه ويجب هذا بإذن الله. نعم صحيح التوبة فيما بين الناس، أما فيما بينه وبين الله فالتوبة تنسى التوبة فيما بينه وبين الله، إذا تاب صادقا تاب الله عليه، لكن في حكم الدنيا الصحيح في حكم الدنيا ما لا توبة يقتل ولو تاب، وإذا كان صادقا فعاد التوبة عند الله.